بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان الكلام في الدرس السابق على الآيات الأخيرة من سورة المطففين، من قوله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر السورة. إن الذين أجرموا، ما هو الجرم؟ الجرم، نعم، أي ما هو الإجرام؟ هو الجرم، لكن ما هو الجرم؟ الذنب الكبير والإثم العظيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ما معنى الآية؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يضحكون منهم ضحك استهزاء وسخرية، وإذا مروا بهم يتغامزون. يغمز بماذا؟ بجفنه وحاجبه، بجفنه وحاجبه، نعم. ما معنى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ ما معنى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ عندك أخنا عبد الله، فكهين، إيش معنى فكهين؟ هذا على قراءة فاكهين، لأن هنا قراءة أخرى، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، يعني مسرورين فرحين، لكن فكهين لها معنى آخر، هذا لطف. يتفكهون في أعراض الصحابة مع أهلهم، يعني يحكون لهم ما الذي حصل، مرة فلان وفلان عليه هيئة رثة أو كذا، وحصل أن فعلنا كذا وقلنا كذا، يعني يحدثونهم، يتفكهون في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، نعم. وهناك قراءة أخرى بهذا: إن وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، والمراد بها فرحين مسرورين بما حصل. طيب، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ما المعنى؟ ها، يعني يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال لما تركوا دينهم ودين آبائهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى وما أرسلوا عليهم حافظين؟ ما معنى وما أرسلوا عليهم حافظين؟ يا آجمي، يعني لم يكلفهم الله بحفظ أعمال هؤلاء الصحابة، ولا بمراقبتهم، ولا بحفظ أعمالهم، نعم، وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول: ما أنتم موكلين عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما معنى هذه الآية؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم متى يا أخانا محمود؟ يوم القيامة. من الذي يضحك من الآخر؟ الذين آمنوا يضحكون على أهل الكفر، وقد صاروا فيما صاروا فيه من العذاب، وهم في النار، نعم. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الكفار ضحكوا من أهل الإيمان في الدنيا، وأهل الإيمان يضحكون منهم في الآخرة. طيب، على الأرائك ينظرون. الأرائك ما هي؟ ما هي الأرائك؟ ذكى خان إبراهيم، الأسرة، عليها فرش مزينة، عليها فرش حسناء مزينة، وقيل يكون عليها الحجال، يكون عليها يعني غطاء من أعلى مع الفرش. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ما معناها؟ هل ثوب بمعنى هل جوزية؟ هل ثوب الكفار بمعنى هل جوزية الكفار بأفعالهم التي كانوا يفعلونها؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ طيب، نشرى إن شاء الله في تفسير سورة الانفطار. أين الأخ نشطان؟ أعطيه الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار. هذه السورة سورة الانفطار من السور المكية باتفاق أهل العلم. وافتتح الله جل وعلا هذه السورة بذكر شيء من أهوال يوم القيامة وما يحصل فيه من تغيرات لهذا الكون ولأعظم المخلوقات، فقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، يعني إذا السماء تشققت وتصدعت، وهو كقوله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت. والسماء تتفطر وتتشقق في ذلك اليوم تشققا عظيما. قال الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا من أعظم الآيات ومن أعظم العبر التي يعتبر بها المؤمن. فهذه السماوات العظيمة الكبيرة تتفطر وتتشقق وتنزل منها الملائكة في ذلك اليوم استعدادا لحساب الخلق. نعم. ومثلها قول الله جل وعلا، مثل هذه الآية في المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. المراد هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل في السماء زينة لها وعلامات يهتدي بها الناس ورجوما للشياطين، هذه الكواكب ستنتثر وتتساقط، ستنتثر في ذلك اليوم، تتساقط من السماء هذا الكم الهائل من النجوم التي لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، ستتهاوى وتتساقط. انظر، لو جاء مطر شديد، ينزل من السماء مطر شديد، كيف يكون الرعب في الناس؟ كيف إذا كان هذا المطر مصحوبا بالبرد؟ كيف يكون رعب الناس وخوفهم؟ فكيف بتساقط النجوم؟ كيف بتساقط النجوم وأحجامها متفاوتة مختلفة، أحجام كبيرة؟ الآن بيننا وبين النجوم مسافات هائلة، ومع ذلك نحن نراها على هذا البعد، فهذا يدل على أنها أحجام كبيرة. مع هذا هذه النجوم تنتثر وتتساقط. وإذا الكواكب انتثرت، تقول: نثرت الشيء على الأرض، إذا ألقيته عليها متفرقا، نثر الحب في الأرض ونحو ذلك، يعني ألقاه في الأرض متفرقا. فانتثار الكواكب معناه تفرقها عن مواضعها. الله جل وعلا جعل لها مواضع في السماء، فتتفرق عن هذه المواضع وتنتثر وتتساقط، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا الكواكب انتثرت. قال: وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت، هذه البحار أيضا من المخلوقات العظيمة مملوءة بالمياه، ومع ذلك سيأتي عليها يوم تتفجر هذه البحار ويذهب ماؤها ويختلط بعضها في بعض، تختلط مياه هذه البحار بعضها في بعض، عذبها بمالحها، كما قال قتادة رحمه الله تعالى، يعني تختلط مياه البحار وتتفجر هذه البحار ويذهب ماؤها، وهذا أيضا هول عظيم، هول عظيم. انظروا إلى السيول عندما تأتي مندفعة بكم هائل، كم يحصل فيها من فزع للناس، كم يحصل فيها من خراب، كم يحصل فيها من تضرر. فكيف بالبحار العظيمة إذا رأى الناس تلك البحار بما فيها من المياه؟ على اتساع تلك البحار تذهب مياهها وتيبس ولا يبقى فيها شيء، تتفجر ويذهب الماء. إلى أين يذهب؟ إلى حيث شاء الله. إلى أين يذهب ماء البحار؟ يذهب إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت، المراد بقوله وإذا القبور بعثرت أي أخرج من كان فيها. بعثرت يعني قلب ترابها، يقال بعثرت الشيء إذا قلبته. قالوا تبعثر القبور فيخرج باطنها إلى ظاهرها، القبور تبعثر يخرج من فيها ويخرج ما فيها من التراب والأحجار ليخرج الميت، فيخرج ما في باطنها إلى ظاهرها. فإذا وإذا القبور بعثرت يعني بعثر ما فيها من التراب وما فيها من الأحجار التي كانت على الأموات، ويخرج الأموات منها ويحييهم الله سبحانه وتعالى. إذا بعثرت أخرج ما في باطنها، قلب ما في باطنها إلى ظاهرها. وهذا هذه الآية في المعنى كقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هو بهذا المعنى، يعني أخرج ما فيها من التراب ومن فيها من الأموات، وقلب باطنها إلى ظاهرها. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط، جواب إذا في ما مضى من الآيات: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار هجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط. إذا حصلت هذه الأمور وحصل هذا التغير وحصلت هذه الأهوال، حصلت هذه التغيرات في الكون، حينئذ ستعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت أي من الأعمال، وما أخرت أي مما لم تعمل. علمت نفس ما قدمت من الأعمال وما أخرت مما لم تعمل، مما تتمنى أنها عملته. فالإنسان في ذلك اليوم يوم القيامة، وهو يشاهد هذه الأهوال، يشاهد هذه التغيرات والتقلبات والحشر والنشر، ويرى أنه انتقل من دار عمل إلى دار جزاء، انتقل من دار عمل من الدنيا إلى دار جزاء، ما بقي معه فرصة أن يزيد حتى كلمة سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر في صحيفة حسناته، ما بقي شيء، ما يستطيع، ما بقي إلا أن ينتظر جزاء عمله مما قدم أو أخر. علمت نفس أي على جهة التفصيل، تعلم كل نفس كل شيء عملته. علمت نفس أي علما تفصيليا دقيقا ما عملته، مما قدمت لها من خير، وما قدمت أيضا من شر، وما أخرت من الأعمال الصالحة التي قصرت فيها والتي كان ينبغي أن تعملها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني وما عملت من سوء محضر أيضا، تود لو أن بينها وبينه وبين هذا السوء أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. إذن علمت نفس ما قدمت وأخرت. انظر إلى قوله وأخرت، يعني أن الإنسان في ذلك اليوم ما ينظر فقط إلى أعماله التي عملها، بل يتذكر أشياء قصر فيها، أشياء غفل عنها، أشياء تكاسل عنها. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على أعمال تركها وعبادات فرط فيها وطاعات لم يعملها، فحينئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الحياة الأخروية. وهنا قال: وعلمت نفس ما قدمت وأخرت، طاعات وعبادات أخرها كان ينبغي أن يعمل بها، كانت الفرصة مهيئة له أن يعمل لكنه لم يعمل، فيتذكر هذا، يتذكر هذا جيدا. في يوم كذا كان بإمكاني أن أفعل كذا، في يوم كذا كان بإمكاني أن أفعل كذا، في يوم كذا كان بإمكاني أن أفعل كذا وكذا، لكني ما عملت ما عملت ما عملت، فيبقى يتذكر هذا كله. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، يوم الحسرة. قال العلماء: سمي يوم الحسرة، سمي يوم القيامة يوم الحسرة لكثرة ما يحصل فيه من الحسرات، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فحينئذ يحصل التحسر والتندم على أعمال قصر فيها، ولا سيما الواجبات، الواجبات من قصر فيها وفرط فحسرته أعظم وندامته أشد. ويتذكر الإنسان في ذلك اليوم ما أخر من عبادات وطاعات لم يعملها كان عليه أن يعمل بها. نعم، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولهذا الله جل وعلا قال: كل نفس بما كسبت رهينة. لا، قبلها قال: وما جعلنا نعم، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم بأعماله الصالحة ويتأخر بالتقصير والتفريط فيها، هذا يحصل له بها التأخر، يحصل له بترك الطاعة والعبادات التأخر. نعم، فلهذا هذا إنذار من الله سبحانه وتعالى وحث لعباده على أن يعملوا بما قدروا عليه من الأعمال قبل أن يتذكروا هذا الأمر. علمت نفس ما قدمت، أي من خير تحمد سعيها في ذلك، وما عمل وما قدمت من شر تندم على ذلك، وما أخرت من الخير تندم أيضا على تركه والتقصير فيه والتفريط. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا خطاب لابن آدم للإنسان، يقول الله جل وعلا له: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهذا تهديد له، هذا تهديد للإنسان كما ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. نعم، ولهذا بعضهم حمل الخطاب على أنه للكافر، وهو لجنس الإنسان المفرط البعيد عن الله. يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بالله، ما الذي جعلك تغتر بربك سبحانه وتعالى وتعصيه وتسيء في حقه سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم. والغرور معناه الخداع، يعني ما الذي خدعك بالله سبحانه وتعالى، ما الذي خدعك حتى عصيته، من الذي خدعك، من الذي غرك به سبحانه وتعالى. وهنا ما استفهامية تعجبية، استفهامية إنكارية أو تعجبية. نعم، يعني استفهام على جهة الإنكار، ما الذي غرك بالله، ما الذي جرأك على معاصي الله سبحانه وتعالى. يا أيها المخلوق، يا أيها الإنسان، يا من عرفت عظمة ربك وقدرته وقوته، ما الذي غرك به حتى عصيته أو كفرت به أو خالفت أوامره. فهو تهديد ووعيد شديد. وقال ما غرك بربك الكريم، ربك كريم، أفيليق أن تتعامل مع الكريم بالتمرد والعصيان ومخالفة الأمر والوقوع في معصيته؟ ما غرك بربك الكريم؟ الله جل وعلا كريم، يكرم من أطاعه بأكثر مما يعمل، بل لا يساوي العمل شيئا أمام كرم الله سبحانه وتعالى الذي يكرم به ابن آدم، لا يساوي شيئا. فالله سبحانه وتعالى كريم عظيم جليل، يكرم عبده بأنواع الكرم، يجود عليه بأنواع الخيرات. فما الذي غرك بربك الكريم؟ بعض الجهال يعني يقول غرني كرمك، وبعضهم قال سأقول لربي يوم القيامة لو قال لي ما غرك بربك أقول غرني كرمه. قال العلماء هذا من الجهل، هذا من الجهل، فإن هذه الآية حتى قال بعضهم أن هذا تلقين الحجة للعاصم أن يقول مثل هذه المقالة، أن يقول غرني كرمك، أنت كريم أنا عصيت ومعتمد على كرمك. فالإمام ابن كثير رحمه الله قال لما ذكر هذه المقالة وأن بعضهم يقولها، قال وليس الأمر كذلك، بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ نعم. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه لما قرأ هذه الآية ما غرك بربك الكريم قال غره والله جهله، يعني جهله بالله، جهله بعظمة الله، جهله بقدرة الله. ما سيكون الجواب يوم القيامة هكذا أن تقول غرني كرمك؟ لا، الله جل وعلا يعني يعاتب الإنسان أنه يحسن إليه ويكرمه وهو يقابل هذا الإحسان وهذا الكرم بالمعصية. فليس معنى هذا أنه لقنه حجته أن هذا يكون له عذرا بين يدي الله، عذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الكلام كلام باطل. فالآية فيها تهديد ووعيد لمن يغتر بكرم الله ويعصي الله سبحانه وتعالى ويقول الله كريم، الله غفور، الله رحيم، الأمور بأسبابها. إذا أردت أن تنال كرم ربك فأحسن، إذا أردت أن تنال رحمة ربك فأعمل بأسباب الرحمة، إذا أردت أن يغفر لك فأعمل بأسباب المغفرة، وهكذا. نعم، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الذي خلقك يعني ما الذي غرك بالله وهو خالقك؟ هذا الله هو الذي خلقك. فسواك يعني جعلك مستوي القامة معتدل الأعضاء، لم يجعلك كالبهائم التي تمشي على أربع، بل كرمك بحسن الخلقة وجملك بذلك وجعلك معتدل القامة، فخلقك في أحسن تقويم كما قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني قواما معتدلا حسن الشكل جميل الهيئة. فهل يليق بمن أحسن الله إليه هذا الإحسان وأكرمه هذا الكرم أن يقابل فضل ربه وكرمه بعصيانه والكفر به ونحو ذلك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، وهناك قراءة فعدلك، هناك قراءة أخرى فعدلك. قال في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان فيما شاء، يعني قال بعض أهل العلم يعني جعله يشبه أباه أو أمه أو خاله أو عمه أو غير ذلك. نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. وبعض العلماء يعني جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال لو شاء لجعله على صورة قرد أو على صورة حمار أو على صورة مخلوق آخر من هذه الحيوانات، يعني فجعل قوله في أي صورة ما شاء ركبك، أي لو شاء لا جعل صورتك على صورة بعض هذه الحيوانات التي ليست بحسنة الخلق كالإنسان، في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا هنا للردع عما سبق الكلام عنه من الاغترار بكرم الله سبحانه وتعالى. يقول كلا، أي لا تغتر بربك سبحانه، لا تغتر بالله، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولا أحد أصبر من الله جل وعلا. هو سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يمهل عبده لكن أخذه أخذ عزيز مقتدر وبطشه شديد. فلا تغتر بربك سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مقابلة ربكم الكريم سبحانه وتعالى الذي يكرمكم بما يكرمكم به من النعم، ومقابلة ذلك بالذنوب والمعاصي، الذي يحملكم على هذا هو تكذيبكم بيوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين، ما حملكم على هذا الاغترار إلا تكذيبكم بيوم الدين، فإنكم لا تصدقون أن هناك معادا ولا جزاء ولا ثوابا، فلذلك تغترون بالله سبحانه وتعالى، لأنكم تظنون أن لا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا غير ذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي وإن عليكم يا من اغتررتم بالله، وإن عليكم لحافظين من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم، يدونونها ويكتبونها ويجمعونها إلى يوم الدين ليحاسبكم الله جل وعلا ويجازيكم بها. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء الحافظون ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، كاتبين يكتبون عليكم جميع أعمالكم، يحصون النقير والقطمير، يحصون كل شيء، يحصون مثاقيل الذر. ولهذا قال يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. قال بعض أهل العلم وصف الله جل وعلا الملائكة هؤلاء الذين يحفظون الأعمال ويكتبونها بأنهم كرام، وكأنه يقول هؤلاء ملائكة كرام فلا تقابلهم بالقبائح، ما يليق أن تقابل الكريم بالقبيح، هذا ملك كريم موكل عليك، مراقب لك، مصاحب لك، لا ينفك عنك، يطلع على جميع أعمالك وأحوالك، فإياك أن تقابل هذا الملك الكريم بقبائح أعمالك. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون كل ما تفعلون من الأفعال صغيرة كانت أو كبيرة، حتى أعمال القلوب يطلعهم الله جل وعلا عليها، حتى أعمال القلوب الله سبحانه وتعالى يطلع هؤلاء الملائكة على تلك الأعمال، على ما استقر في القلوب مما يكتب، لأن من أعمال القلوب ما يكتب ومنه ما لا يكتب، فالله جل وعلا يطلعهم على ذلك، يعلمون ما تفعلون. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال يعلمون لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وبعض العلماء يقول أنهم يكتبون ما يظهر دون الباطن، لكن الظاهر العموم، الظاهر العموم. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار مر معنا في تفسير سورة المطففين كلام على الأبرار، وأنهم من خيار عباد الله الذين عملوا بأعمال البر، وأن هذا الاسم إذا أطلق فإنه يشمل أعلى مراتب عباد الله الصالحين، وإذا قرن مع المقربين فإن المقربين يكونون أعلى درجة، والأبرار يتلونهم في المرتبة. قال إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم كما مر معنا شامل للنعيم الدنيوي، والنعيم في البرزخ، والنعيم في الدار الآخرة، وقد ذكرنا فيما مضى كلام الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه أو يعني شيئا منه، فإنه يقول: ولا تحسب أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل هم في دورهم الثلاثة كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله؟ فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، فأين هذا من نعيم يرقص من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه يعني وهو في سكرات الموت واطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله حول هذا. فالمقصود بقول إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم كذلك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والفجار جمع فاجر، وهو الإنسان الكثير الفجور، والفجور معناه الخروج عن الطاعة، أصله الشق، يقال فجر في كذا يعني شقة، فمعنى هذا أن هذا الفاجر شق الطاعة وخرج عنها إلى المعصية. نعم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يصلونها مر معنا ثم إنهم لصالوا الجحيم، ما المعنى؟ وأنهم يدخلون النار ويقاسون حرها ويصطلون بعذابها. يصلونها يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وهذا تقدم معنا أيضا أن المراد به يوم الجزاء والحساب الدين، يعني يوم يدان الناس بأعمالهم فيجازون ويحاسبون عليها. قال الله: وما هم عنها بغائبين، ما أحدا يغيب يستطيع أن يغيب عن ذلك اليوم أبدا، سيحضر كل شخص، سيحضر بأعماله خيرها وشرها، حسنها وسيئها، وما هم عنها بغائبين، وسيحضر أهل النار في النار، ما سيغيبون عنها، سيحضرون في النار وما هم عنها بغائبين، بل هم ملازمون للنار ملازمة مستمرة. نعم. فلا يغيبون عن النار ولا يغيبون عن العذاب في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وما هم عنها بغائبين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، عظم الله جل وعلا شأن ذلك اليوم هذا التعظيم، وقد مر معنا مرارا أن كلمة وما أدراك تدل على تعظيم وتفخيم، وهنا عظم الله شأن ذلك اليوم مرتين وفخم من شأنه، قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعظيم وتفخيم وتهويل لشأن ذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال والعذاب، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني مهما علمت من أهوال ذلك اليوم فالأمر فوق ما تتصور، فوق ما تتصور من الشدائد والأهوال التي تحصل في ذلك اليوم. والله جل وعلا هو المستأثر بحقيقة وعلم ما يحصل في ذلك اليوم. نعم ذكر لنا من أهواله وشدائده ما يقرع القلوب ويفزعها ويردعها عن التمادي في الذنوب والمعاصي، لكن حقيقة الأمر، حقيقة العذاب والشدائد الحاصلة في ذلك اليوم التي خفيت عنا أعظم وأكثر، لا نستطيع تصورها أبدا، بل هو فوق ما تصورنا وفوق ما نتصور. نعم ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك يعني ما يدريك، ما تدري. قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أي في ذلك اليوم، ذاك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما أحد يملك لأحد نفع ولا يستطيع دفع ضر عن أحد، كل واحد مشغول بنفسه، يريد أن ينجو بنفسه، خائف على نفسه، يقول نفسي نفسي. نعم فيوم لا تملك نفس لنفس شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بني هاشم وخاطبهم مجتمعين ومنفردين وهو يقول: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا فلان، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد بنت محمد، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره؟ يوم لا تملك نفس، ولو كانت أقرب الناس، لو كان أبوك، أخوك، ابنك، زوجتك، أمك، أخو صاحبك، صديقك، كنت في الدنيا تفديه بروحك، في الآخرة ما بقي تفادي بالأرواح كما يقال، ما بقي هذا. كل واحد عندما يشاهد تلك الأحوال العجيبة والأهوال الرهيبة والأمور العصيبة يشيب من تلك الأهوال ويفزع فزعا عظيما، لا يلتفت لأحد، يريد أن ينجو بنفسه وكفى، لو نجا بنفسه فهو الرابح، فهو لا يلتفت إلى أحد. نفسي نفسي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر في ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى، انقطعت العلائق والصلات والممالك والرئاسات والزعامات وكل ما كان من أمور الدنيا ذهب كله، بقي العباد ينتظرون حكم الله فيما بينهم، ما بقي شيء، زالت أملاك العباد، زالت رئاساتهم، ذهبت أموالهم، ذهب كل شيء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وحده سبحانه وتعالى، ذهبت ملوك الدنيا، ذهب ملك ملوك الدنيا. ولهذا يقول الله جل وعلا في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فأملاك العباد زائلة ودعاوى المدعين باطلة والخلق مذعنون مقرون مخبتون لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم وإنما خصص يوم الحشر بالملك حين خصه بالذكر لأن أملاك العباد زائلة ثم دعاوى المدعين باطلة وقد أقر الخلق أجمعون بالملك للرحمن مدعنين. فما أعظمه من يوم، وما أشد تلك الأهوال، وما أشد ذلك الموقف الذي يقف فيه العباد، موقف الخاضع الذليل الذي ذاك الذي كان يشمخ بأنفه والذي كان يبطش ويفتك ويظلم، يوم القيامة يكون من أذل الناس وأحقرهم لما رأى من عواقب ظلمه الوخيمة. أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فكل ما زاد ظلم العبد وذنوبه ومعاصيه وسيئاته يكون يوم القيامة أذل من غيره، لأن الذنوب والمعاصي هي التي تذل صاحبها في ذلك اليوم. والملك يومئذ لله. فختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بهذه الآية الكريمة التي فيها تهويل وتعظيم وتفخيم لشأن ذلك اليوم، ليكون العاقل على استعداد وتأهب وتهيؤ للعمل لذلك اليوم الذي يعلم أنه تزول فيه جميع الأملاك وجميع الرئاسات وكل شيء، ويبقى الملك لله جل وعلا وحده لا شريك له، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. نسأله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.